والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في أنوار وبحار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فمن هذا المكان من قلب الأزهر مدينة البعوث الإسلامية لكم أبنائي تحية الإسلام، وتحية الإسلام موصولة لكل من يبلغه صوتنا من المسلمين الذين يرضى الله عنهم ويرضوا عن الله، وتحية الإسلام لكم ولهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فهذه ليلة الجمعة من يوم الخميس، ولنا فيها لقاء دائم حول قواعد العقائد لأبي جعفر الطحاوي رضي الله عن علماء الأمة، ورضي الله عن المسلمين من الأمة، ورضي الله عنا جميعا بفضله وكرمه. اليوم سيكون حديثنا حول موضوع هام، الله عز وجل مشابه منزه عن أن يكون مشابها للحوادث. موضوعنا اليوم في أن الله عز وجل منزه عن أن يكون مشابها للحوادث، هذه القاعدة الثانية والعشرين، قد وصلنا إليها بحمد الله، وهي قاعدة مختصرة مضغوطة في ألفاظها، ولكنها ممتلئة بالمعاني التي حملت على هذه الألفاظ القليلة كما سترون، وكما سيقرأ عليكم سيدنا الشيخ حسين. تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفعنا الله بعلوم شيخنا الطيب والمشي حفظه الله وعلوم المقيم رحمه الله. قال: ومثل يتوقع النفي والتشبيه. لا، بعد كده. فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية، منعوت بنعوت فردانية ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأذواق، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بس كده. تعالى عن الحدود والغايات والأركان. الأركان والأعضاء والأدوات إلى تحويل الجهاد والست بأساليب المبتدعات تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات إلى تحويل الجهاد والست بأساليب المبتدعات. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة التي معنا كلها تدور حول أن الله لا يشبه الحوادث ولا الحوادث تشبهه، لا في ذات ولا في صفة ولا في مناسبة. وهنا اقترب الشيخ أبو جعفر من موضوع شائك ومهم. الحوادث شيء، والخالق البارئ المصور شيء آخر، إن صح هذا التعبير. الله الموجود البارئ الخالق البارئ المصور له وجوده المستقل، والمخلوقات لها وجود مخالف. الله لا يشبه الحوادث ولا الحوادث تشبهه. تعالى الله، البداية كده، تعالى الله. الشيخ الطحاوي ذكر 5 نقاط نتتبعها في محاضرتين واحدة بعد واحدة في هذه النقاط 5. سنجد جميعا أن الله مخالف للحوادث فيها، لكن الجملة التي صدر بها وهي تختلف في بعض النسخ، التي صدر الله المصنف بها حديثه، هي تعالى الله. كلمة تعالى والله لازم تاخد بالك من دلالة الألفاظ على وجهها الصحيح. عندي تعالى هذا فعل، وعندي الله هذا لفظ الجلالة. كلمة تعالى فهمها يختلف من عقل إلى عقل، بل بالعكس يختلف بين أصحاب العقول والذين لا يفهمون إلا بالحواس. فتعالى كلمة تعني الرفعة، العلو. الله تعالى رفعة وعلوا. الذين لا يعرفون من المعارف لا يعرفون للمعارف وسائل إلا الحواس، يقولون إن كلمة تعالى أي ارتفع ارتفاعا حسيا. عندما نكون في بلادنا في اللهجة العامية ينادي علي صديقي ويقول لي تعال أريدك تعال، إن كان صديقي هذا فاهما مدلول ما يقول ويعنيه سأخاصمه، سأناقشه، سأحاوره، لأنه ربما يكون يقصد أنني في منخفض من الأرض وهو على نبوة أو مرتفع منها، فيقول لي تعالى يعني معناها أنه يغمزني بالتواضع والخسة والضعف، تعالى اطلع كلمني، أنت لا تستطيع أن تحدثني وأنت هكذا في مكان هابط في مكان أسفل مني، اطلع. هذا هو التفكير الحسي، وقد يكون هو عاقلا فيرى أن مرتبتي مكانتي وضعي أقل منه، فيقول إن أردت أن تكلمني فارتفع إلى مستواي. هذا مشكل، معناها أنك تغمزني وأنا في الحالتين سوف أجادلك. أردت بهذا المثال فقط أن أقول لك إن الكلمة تعالى قد تفهم على الدلالة الحسية وقد تفهم على الدلالة المعنوية. الدلالة المعنوية رتبة، مكانة، علو، ارتفاع. الدلالة الحسية مكان، في السفح تحت ثم ترقى إلى القمة فوق، ده مكان. السؤال الآن إذا أنا نسبت إلى الله كلمة تعالى، العلو هنا علو مكانة وتميز ورقي أم علو مكان حسي وارتفاع؟ مسألة مش محتاجة ولا خطر على بال أبو جعفر الطحاوي وهو بيقول تعالى الله، ها ما خطر على باله أبدا أن التعالي هنا هو تعالي حسي، تعالي مكان. لا، لكن كل الذين لا يفكرون إلا بأعضائهم يقولون إن التعالي هنا تعالي مكان لا مكانة. تعالى الله يعني طلع السماء بعد السماء السابعة وبعد العرش وهو فوق. هذا كلام نرجو أن نتجاوزه لأن الزمن تجاوزه، الزمن تجاوزه. هذه هي الكلمة الأولى قبل أن ندخل في مجموعة الأشياء التي قال الطحاوي أن الله خالف فيها الحوادث. كلمة ثانية الله، كلمة الله تشبه، وأنا أقصد التعبير يعني، تشبه أن تكون اسما، اسم العلم بالنسبة لله عز وجل. عندي هنا مسائل بتطرح وهي مثيرة للجدل، بتطرح حوالين كلمة الله وهي مثيرة للجدل، مع أن المسألة أنا بقول هذا يوشك أن يطلق على أنه اسم الله العلم. ومن ظلاله أن فيه حكم من أحكام الذات الإلهية، وهو أنه هو المستحق للعبادة وحده. خليني هنا أقول إن هناك أشياء تثار وهي مثيرة للجدل. من بين هذه الأشياء التي تثار وهي مثيرة للجدل سؤال الله مشتق من ماذا؟ ما الفعل الذي اشتقت منه كلمة الله؟ يا مولانا، هذا السؤال الطحاوي لم يشر إليه، كثير من المسلمين لم يشيروا إليه. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا. لأنك إذا قلت إن لفظ الجلالة مشتق فقد حملته معنى الصفة، والصفة التي أنت تشتقها هنا ليست من الصفات السبعة أو الثمانية القديمة، وإنما هتكون صفة طارئة. هذه الصفة الطارئة حادثة، ونحن نقول إن الله منزه عن أن يتصف بالحوادث. يبقى بلاش تسأل هذا الاسم مشتق من أي فعل. سؤال آخر، هذه الكلمة عربية أم أنها نازحة من لغة أخرى وألحقت باللغة العربية؟ إحنا ما عندناش دليل. يقول لي إن هذه الكلمة نازحة من لغة أخرى. لماذا؟ لأنه ما من لغة إلا وفيها اسم الله عز وجل أو الترجمة التي تشبه كلمة الله، موجودة في كل اللغات. وعشان كده نقول إن من بعض دلائل إثبات أن الله موجود هذا الدليل اللغوي، وهو أنه ما من لغة إلا وفيها هذا الاسم أو ترجمته الله، مش محتاج يتنقل من لغة للغة. نريد أن نضرب صفحا عن الأسئلة المثيرة للجدل حول كلمة الله، خاصة وأن الطحاوي لم يقف عند هذا، وهو يقصد إلى هذا، لم يقف عند هذا الموضوع ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد. الله عز وجل تعالى الله عن أشياء، نذكر منها اليوم شيئين فقط. تعالى الله عن أن يشبه الحوادث في أشياء، ذكرها الشيخ الطحاوي، وما هيش حاصرة، إنما هو ذكر هذه الأشياء وسوف نحدثك عن واحدة واحدة منها. الله عز وجل منزه عن الحدود. الحدود؟ أي نعم، منزه عن الحد. أيوه، طب أنا مش فاهم الحدود، أنا لا أفهمها. الحدود التي ذكرتها لكي تقول أن الله منزه عنها أنا لا أفهمها، أقول علي إفهامك، ها؟ أنت لا تفهمها وأنا ما جئت إلا لأقولها لك. الحدود جمع حد، الحد في اللغة المانع، في اللغة كلمة حد مانع. هذه الكلمة العامة في اللغة يدخل تحتها أمور دلالتها لغوية أو دلالتها اصطلاحية ما يهمناش، إنما تدخل تحت هذا المعنى مانع، حد يعني مانع. تذهب إلى كل المتخصصين حتى يشرحوا كلمة مانع عندهم. الجماعة المهندسين وعلماء الطبيعة يقولون لك الحد عندنا هو طرف الشيء، كل بتوع الطبيعة كده لما يجي يكتب عقد يقول وحدوده أربعة، الحد الشمالي، الحد الجنوبي، الحد الشرقي، الحد الغربي، أطرافه. أنت يا رجل يا مهندس إذا كان الحد عندك هو طرف الشيء فهل هو المانع أيضا؟ قال نعم هو المانع. المانع لأنه سيمنع أمرين، الأمر الأول إن الجزء أو الأجزاء اللي في داخل هذه الحدود جارك مش هيدعي أنها بتاعته، لن يدعي ذلك. أنا عندي قطعة أرض حدودها إيه ولي جار، ما دامت الحدود معروفة وعلامتها مميزة يبقى إذن هو لن يستطيع أن يدعي أن الجزء اللي داخل الحدود تبعه، لن يستطيع. وأنا لا أستطيع الثاني أهو، وأنا لا أستطيع أن أدخل شيئا من أجزاء ملكه علي، من اللي مانع؟ الحدود، اللي مانع الحد. إذن الحد مانع، مانع مكاني، مانع مكاني، لأن هذا الذي صورته لك في المكان. هناك مانع زماني، أنت تقول إن هذه، إن أبي كانت له حقوق عندك أو عند فلان وأنا أريدها. نحتكم إلى الزمان، متى ولد أبوك؟ وكلنا في العلم شغالين على المسألة دي، علي أن أشوف هل أبوك عاصرته أنا، عاصرني هو؟ إذا كان لم يعاصرني ولم أعاصره فالزمان مانع أن تختلط الحقوق، الزمان، التاريخ الزماني. أنت تقول فلان الفلاني تأثر بفلان، أو من أسأل هل كان في مكان واحد وزمان واحد أم لا؟ إذا لم يثبت أنهما في زمان واحد فلا تأثير ولا تأثر، ما شافوش بعض. ودي عند علماء الحديث كثير. هناك معنى آخر من معاني الحد، وفي الآخر هقول لك هذه المعاني كلها تنفع لله أم لا. بقي معنى واحد سأقوله لك، أنا رجل دارس فلسفة، مش أنا يعني أي حد دارس منطق، في المنطق باب اسمه باب التعريفات أو الحدود. هل باب التعريفات أو الحدود ده بيدرس الحد الهندسي؟ لا. بيدرس الحد الزماني؟ لا. أمال بيدرس إيه؟ أنا أقول لك خلي بالك، لأن أنا مش بحفظ وديك، فخلي بالك انت. انا بعمل نموذج، نظام، قالب، سمتراية بعملها. هذا القالب ها، إذا أنا وضعت فيه شيئا هو يصوره لي، يعني أنا عندي قالب أتيت بشيء من الطين ووضعته في هذا القالب أو العجين هياخد صورة القالب أم لا؟ لا، أحط قالب قدامي وأملأه بالطين كده وأساويه من فوق ثم أقلبه كده، أخذ صورة القالب أم لا؟ ها؟ سيأخذها. ها؟ لكن لو ملأته بالحجر هياخد صورة الحجر القالب؟ لا. يبقى إذن القالب أنا بحط عندي قالب من أجل أن أميز به أشياء، وهي هذه الأشياء مش السائلة ولا الصلبة، وإنما الأشياء الرخوة أضعها فيه فتاخد شكله. في الأفكار عملوا كده وقالوا نحن سنعمل قوالب ذهنية، قوالب ذهنية للأشياء الكلية. إنسان مثلا شيء كلي، حيوان شيء كلي، فرس شيء كلي، أنا أريد أن أعمل له نموذج في ذهني ثم أضع الأفراد فيه الذي يدخل فيه ولا يقبل سواه يكون ضمن هذا القالب اللي أنا عملته في ذهني. أنا عملت قالب صورت فيه حيوان ناطق، حيوان مفكر، حيوان متدين، حيوان إلى آخره، وبعدين أجيب مولانا الشيخ مهاب وحطه جوه القالب ده، هو قالب ذهني مش قالب حقيقي. هل مولانا الشيخ مهاب حيوان؟ نعم. حيوان يعني حي؟ نعم. هل هو مفكر؟ نعم. حطيت الاثنين دول على بعض يبقى طلعوا ايه؟ طلعوا هو حيوان ناطق مفكر. اجيب ابن عمر الاقيه كده، اجيب الثاني الاقيه كده، اجيب الثالث الاقيه كده، اجيب حصان، ايوه هيطلع الجزء الاول حيوان لكن مفكر. لا، اذا خرج القالب مهمته ان يحجز من تنطبق عليه الصفتين ان يخرج بره، ويحجز اللي موجود بره ان يدخل جوه، لانه منع الحصان انه يدخل. صحيح ولا لا؟ ولكنه لم يمنع ابن عمر. احنا عملنا الاول على فصلناها على الشيخ مهاب، لكن ابل معاه اللي هو النموذج. فالنموذج الفكري يا ولدي ده اسمه ايه؟ اسمه حد. اسمه يبقى الحد هو النموذج الفكري اللي عندي، اللي انا صنعته ليشتمل على الأعضاء المتناسبة التي ينطبق عليها هذان الوصفان ويمنع غيرها من الدخول معاها. ها؟ يعني حيوان ناطق ما يسمحش للبقر، ما يسمحش للحصان، ما يسمحش للنبات، ما إلى آخره، مش كده، أن يدخلوا جوا هذا النموذج الفكري، ما يسمحش. أيضا هو لا يسمح أن يخرج من دائرته أمثال ابن عمر وأمثالي. يقول تروح فيه أنت مش حيوان ناطق، أيوة خليك جوه، وأنت حيوان ناطق خليك جوه. طيب والحصان؟ يقول له خليك بره. هذه مهمة الايه؟ الحد المنطقي. انا ما بتكلمش باساليب المنطق، انا بكلمك بالطريقة اللي انت هتستفيد بيها، اللي هتستفيد بيها انه هذا الحد نموذج فكري، سمتراية ذهنية، قالب ذهني تضع فيه الأشياء اللي هي تنطبق عليها صفات ويقبلها، تدخل عليه حد غريب لا يقبله، فهو هذا النظام الفكري أحاط بأبنائه كده، صح؟ فلم يخرج منهم واحد. كلمة لم يخرج منهم واحد يسمى جامع. جمعهم ولا لا؟ جمعهم، مش جمعهم؟ طيب هل يمكن أن يدخل واحد من بره؟ يبقى اسمه مانع. ولذلك يقال إن الحد اللي هو النموذج الذهني نريد له شرطان، أن يكون جامعا، لا ساعدوني بقى، أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. جامعا يعني يمنع، يعني يجمع كل ولاده، مانعا يعني يرفض اللي جاي من بره. هذه هي الحدود، حد طبيعي، حد زماني، حد فكري، فاهم؟ ربنا فين من دول؟ ها؟ ربنا كل دول حاجات حادثة، ربنا فين منها؟ ها؟ ربنا له حد طبيعي؟ لا، ملوش حد طبيعي. طب له حد زماني؟ يبقى ملوش حد زمان. طب له حد بمعنى هذا النموذج الفكري عشان يشمله ويشمل اللي زيه ويمنع غيره؟ لا. يبقى يقوم الشيخ بقى جاي ويقول ايه؟ تعالى الله ها؟ تعالى الله عن ان يكون حدا. هو منزه، منزه عن ايه؟ عن الحدود التي هي جمع حد، واللي قلت لك عليه في اللغة هو المانع، وكلمة المانع دي شملت كله مصطلح ولا غير مصطلح او قلته لك. حتى الحد المنطقي اللي انت حافظه إذا كنت مرت به في ثانوي أو مرت به في الجامعة هو سيمتريا. يعني إيه؟ أنا مش فاهم. سيمتريا يعني إيه؟ سيمتريا يعني شخصي. ها؟ تناسب اهي تطلع زي ما تطلع. المهم اهو نظام عقلي، نموذج عقلي، قالب عقلي، احنا سميناه حد. مفهوم الكلام؟ الله ينفع يكون كذا؟ خلينا منطقيين وعلى قد حالنا، ربنا ما ينفعش يبقى كده. يا جماعة يا كرمية، ربنا ينفع يبقى كده؟ الأمال ليه يا ابن تيمية يا سيدنا الشيخ يا شيخ الإسلام، ربنا ينفع يبقى كده؟ يا ابن أبي العز يا حنفي، ربنا ينفع يبقى كده؟ قال الله، ما احنا مختلفين. مختلفين في ايه؟ قال هو ايه اللي يخليه ما ينفعش؟ اقولك لانه هيبقى جسم في الاخر. قال اهي دي اللي احنا مختلفين فيه. ده ابن تيمية بقى شيخ الاسلام. مالك يا شيخ؟ قال هو انتوا زعلانين ليه ان ربنا يبقى جسم؟ ها؟ انا عندي قاعدة بتقول الاصل في اوصاف الله انها مفتوحة الا ما جاء النهي عنه. بالله كده الاصل كده؟ ها؟ ولا الاصل ان احنا ممنوعين الا ما اذن الله لنا فيه؟ انا شخصيا ممنوع اتكلم عن ربنا باي شيء الا اللي هو اذن لي فيه، وتبقى اسماء الله توقيفيه وصفات الله توقيفيه لانها متاخده من الاسماء التوقيفيه. ابن تيمية مش عايز كده، وعشان كده قال من قال إن الله ليس بجسم مثل الرازي في أساس التقديس رجل لا يعرف العلم. أنا اللي عارفه وعليه أن يجلس بين يدي يتعلم. ماشي أهمات وسبالك، ها يا مولانا. القاعدة التي وضعوها وهي أن الأصل أن الله يوصف بكل شيء إلا ما منع الشرع منه، قاعدة للضلال. لأن معناها أنك هتقول أنا أصف الله بكل شيء أراه حسنا من وجهة نظري أنا. أنت مين؟ قال أنا شيخ الإسلام. طيبين شيخ الإسلام، ماشي يا مولانا، ماشي يا شيخ الإسلام. الطحاوي لا، الطحاوي مش كده. يبقى كأن احنا معانا أول واحدة أهي من الخمسة اللي قراهم الشيخ حسين، أول واحدة الله منزه وتعالى عن أن يكون أن يوصف بالحدود أو أن تكون له حدود. فهمنا هذه؟ التانية إيه؟ التانية لا فوق ليه يا شيخ حسين الله يكرم. التانية إيه؟ تعالى ها الحدود والغايات. بس الحدود خلاص، الغايات يات ها مش كده؟ الالف دي اصلها ايه؟ الالف دي اصلها ايه؟ ياء. اجيبها لك صغرها كده، ما هي الغايات مفردها غايه، غايه. انا عايز الالف بتاع غايه. ياء صغرها كده مولانا؟ لا لا يصغرها لي شيخ حسين انتوا لا. غاية غاية، انا عايز غاية بس مصغرها تبقى ايه؟ غوياي غوياي، مش كده؟ انا عايزها بقى مفردة تبقى ايه؟ غوياي يا. اذن هي بيائين مش كده؟ الغاية بقى، غاية الشيء، غاية الشيء مش عارفها، غاية الشيء نهايته ممكن ولا ثمرته ولا علته؟ ما غاية هذه الجلسة؟ أي نهايتها؟ بعد ساعة ولا حاجة نمشي، ساعة ساعة نعمل إيه؟ آخرها. طيب ما غاية مثلا لو أنا عايز أسأل عن الثمرة، ما الغاية من غرس كتيلة؟ بعد سنة أجني ثمرتها. ما الغاية من تعليمك؟ أن أكون مميزا، أن تكتمل شخصيتي. هناك كلمة عربية أقول غاية المطر، غاية الشمس، غاية أي المظلة التي تعلوك. نمسك واحدة واحدة. الغاية بمعنى العلة هي أصعبهم، عشان تفهم الغاية بمعنى العلة لازم تعرف الحكاية اللي هقولها لك دي. جبت شوية خشب وجبت نجار وقلت له انا اريد منضدة كهذه، بقى معاه ايه؟ اخشاب والنجار، وانا اريد ان اصنع منضدة وهناك رسم انا صنعته له، ولا هو يعمل منضدة من راسه كروكي يعني، مش هعمل له كروكي، منضدة. كم حاجة انا عشان اعمل منضدة وانا لسه برا؟ كم حاجة؟ النجار ده واحد، الرسم الكروكي اللي هو الشكل والصورة ده اتنين، الخشب دول تلاتة. انا هعمل بالمنضدة دي ايه؟ عشان هو يكيفها، انا هاكل عليها ولا هنقعد نخطب قدامها ولا هنركز عليها الكمبيوتر؟ يبقى الغاية أربعة يا مولانا. النجار اسم العلة الفاعلة، صح ولا ما هو الفاعل؟ معاه الأدوم هو والحاجة، علة ايه؟ فاعلة. نمرة اتنين الكروكي اللي هي الصورة يعني اللي بيرسمها على الورق، اسمها ايه؟ العلة الصورية الشكلية. ثلاثة الخشب، يبقى العلة المادية. أنا عايز ده كله ليه؟ خلي بالك بقى، أنا عايز ده كله لماذا؟ ترابيزة من ضدى ليه؟ فاهم؟ اسمها العلة الغائية. هو هتقول لي الكلام صعب، يبقى العلل عند الفلاسفة من أيام اليونان لغاية ما ربنا هياخدهم أربع: علة فاعلة، ها، وعلة صورية، ومادية، وغائية. كل دول ما يهمونيش. الأقبال جيبهم ليه؟ قال أجبهم لك حتى يتضح الموقف. ما أنت مش هتعرف أما أقول لك إن دي علة من علة الأربعة، هتعرف العلة اللي من علة الأربعة إزاي غير ما أنت عارف إخواتها؟ أنا رايح أخطب هتجوز اللي هو أنا، قال هتجوز إيه؟ اللي هو أنا يعني، واخد بالك؟ رايح أتجوز من بيت، البيت ده فيه خمس بنات، ها؟ انا هما جابوا لي واحد وقالوا لي تاخد دي، طب والباقي؟ انا ما اعرفهمش. مش ممكن بقى بسهوله، ما دام انا ما اعرفهمش يا مولانا، بعد ما نيجي نسلم كل واحد يستلم حقه يسلموني بنت تانية غير اللي انا خطبها؟ ها؟ انما لو انا عرفتهم واحده واحده واحده واحده واحده، ما يعرفش يعمل دي، يعرف ما يعرفش. انا ليه بقى جبت لك الخمس الاربع عيلة الاربع عيلال؟ علشان عايز اطلع منهم بواحد، اللي هي العلة الغائية. العلة لان الباقي مش معايا، انا معايا غاية بس، الغايات. الشيخ حسين قال لي انت معاك غايات، قال لي هو منزه عن الحدود والغايات، جمع غاية، والغاية بياءين بدليل غيية، هي ايه؟ العلة الغائية. ده عند الفلاسفة يعني، لسه هنتكلم عند غيره. العلة الغائية. طب انا مش عارف علة غائية يعني ايه؟ قال مش هتعرف علة غائية غير لما تعرف اخواتها الاول، هي واحدة من اربعة اهم. على فكرة انت يتهيلك ان الكلام مكلكع، وهو سهل والله، مش مكلكع ولا حاجة، احنا اللي بنكلكعه، ها؟ انما هو قدامك صورية، مادية، فاعلة، غائي. ادي العلة الغائية. انت عارف ميزة العلة الغائية دي ايه؟ ها؟ انها اول، انها قديمة في التصور. شيخ حسين امسكني. قديمة في التصور، ها، متأخرة في الوجود والفعل. ايه ده؟ بقولت لك امسكني لانها لطش كده. شو حسين قديمة في التصور. انا لما كنت عايز اعمل ترابيزة وعارف شكلها ودينيتها كانت موجودة، ها؟ لما كنت بعمل الرسم الكروكي كانت موجودة؟ لا. يبقى هي في التصور ايه؟ قديم. طب وفي الجانب الفعلي العملي، انا اعملها عشان اكل عليها، هاكل عليها وهي خشب ولا النجار يخلصها؟ يبقى هي متأخرة في الفعل يا شيخ، يا شيخ، في الوجود، مش كده؟ أما جاء استعملها يعني تبقى متأخر، لكن صورتها قديمة. دي بقى الوحيدة من بينه، ادي حاجة من الغاية، صح؟ من الايه؟ من الغايات. ادي الغاية، الغاية اللي هي عند الفلاسفة العلة الغائية، وهي واحدة من اربع علل. اظن ده واضح. الغاية عند الطبيعيين غاية الشيء آخره وطرفه، عند الطبيعة، ما عند الطبيعي. غاية بيتك، أنا دخلت بيتك هو، هو غاية البيت ده فين يا شيخ حسين؟ يقول لي أهو قدامك شوية، امشي شوية تبقى ده آخره، تبقى ده إيه؟ آخر. يبقى عند الطبيعيين الغاية الآخر. طب عند بتوع الأرصاد الغاية ما يعلوك في السماء، ها؟ غاية الشيء ما يعلوك في السماء، مطر، هواء، شمس، ها؟ بس خلاص، ربنا فين من دول؟ ها؟ هاي للشيخ الطحاو يقول لك اشرح، اشرحها الاول، اشرحها وبعدين اسال بقى. ما تسالش ربنا فين من دول الا بعد ما تخلي كل الكلام ظاهر امامك كله. اما يظهر امامك قول ربنا فين من دول، والله العظيم لو واحد تفكيره نصكم عندنا في الفلاحين نقول كده نص اي حاجة وتسأله تقول له ربنا فين من دول، يقول لك ربنا ماله مال ده، ربنا ماله مال الحاجات دي، العلة الغائية ماله هو، ها؟ اللي العلة اللي فوق دي اللي ما يعلوك ماله. نهاية الشيء عم ابن تيمية قال استنى بقى، لا نهاية الشيء دي ربنا له به دعوة. ليه؟ قال لأن ربنا له نهاية. فين يا ولد؟ قال لما أقول إن هو في جهة يبقى له نهاية ولا لا؟ لأنه جسم. لما أقول إنه جسم يبقى له نهايات ولا لا؟ له. لما أقول إنه على العرش، ها؟ يبقى لازم يكون على الأقل من جهة واحدة محدود، ها؟ ما هو على العرش. قول التلات جهات التانية، ها؟ غير محدود. طب والجهة اللي هو على العرش فيه يا ناس؟ مش كده يا ناس، بتتكلموا على الله والله منزه عن كل هذا، خلي بالك. التلاتة الباقيين سخنين، فانا هريح دماغك، خدت بالك؟ كتير قوي من اخواننا اللي قرفانين من محاضراتكم دي، ها؟ يقولوا هم الجماعة دول ماشيين سطر بسطر كده ليه؟ طب تعالى وريني هتعمل ايه، تعالى وريني، تعالى وريني هتعمل ايه. انا ما اقدرش اسال عن ربنا في يحده حد الا لو عرفتك الحد يعني ايه. ما اقدرش اقول ان ربنا ملوش غايه الا لو عرفتك معنى الغايات يعني ايه. التلاته اللي جايين سخنين قوي، لازم اسيبه. الكتاب ده هفضل مدين رقبتي فيها دين للجماعة بتوع أوزبكستان دهم اللي زقوني عشان أشرح الطحاوي. والله ما خطر في بالي أبدا إن أنا أقعد أشرح، ولو كان خطر في بالي ما كنتش هفكر ان الطحاوية دي قواعد وهم ضللونا وقالوا ان هي ما هيش قواعد، ده متن وتشرحوه. ما هيش متن يا حلاوة، ما هيش متن، دي قواعد. ولذلك انا زعلان من السقاف وهو بيشرح، لما جه شرحها قال اصل الراجل بيكرر، وانا هعمل لك حكاية ان اجيب لك الجملة واحولك على 3 4 حاجات جوه. لا لا لا، مش كده المسألة، مسألة قواعد. اتمنى، بل لا اتمنى ايه، ارجو من الله العلي القدير انه يدينا فرصة الفهم وفرصة الوقت لغاية ما نقول غلطنا في حقك يا ابا جعفر، ونرد الايه الحقوق لاصحابها. اسال الله ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يختمنا جميعا بالايمان، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان ينزه السنتنا عن الكذب، وان يجعلنا من الذين يدعون الى الله على بصيرة نحن ومن معنا. هو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.